يقول الأخ: انتشرت بعض الفتاوى في جواز الائتمام من خلف التلفاز والمذياع. أقول هذه الفتاوى ليست صحيحة، ومناط الحكم الشرعي الذي ذكروه غير صحيح. الفقهاء يتكلمون عمن يكون في المكان مع الإمام، أما أن يكون المأموم في المغرب والإمام في مكة، والمأموم يكون في الدنمارك والإمام في مكة، هذا لا يتحدث عنه الفقهاء. والمناط الذي ذكره أولئك الذين تكلموا غير صحيح، وليست صنعتهم التي صنعوها بفقهية، فلا يجوز أن يؤتم بهذا الجماد الذي هو التلفاز. لو أغلق التلفاز هل تنقطع صلاة الإمام؟ صلاة الإمام قائمة، فهذا لا يجوز. وكل ما ذكروه كما قلت سواء من حيث المناط الفقهي أو من حيث ما يذكر من آثار أو نحو ذلك، في مسألة مناطها مختلف تماما عند الفقهاء.